كذلك من جميل عشرته صلى الله عليه وسلم ما جاء في يعني في سيرته وفي صحبته لهن وحسن معاملته لهن ما جاء في عن صفية رضي الله عنها لما كانت في سفر كما يعني جاء في الحديث الصحيح. جاء كانت رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان ذلك اليوم يومها فأبطأت في المسير فاستقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول حملتني على بعير بطيء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان لطيفا طيب العشرة حسن يعني المعاملة مع زوجاته رضي الله عنهن. يعني لما رآها رضي الله عنها تبكي عملها بهذه المعاملة الطيبة وجعل يعني يكفكف دمعها ويمسح بيديه عينيها ويسكتها صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في حديث أنس في البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته حتى تركب أي حتى تركب الدابة. وهذا من تواضعه وكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أهل بيته نفث عليه بالمعوذات. وهذا منه عليه الصلاة والسلام منه ما يعني يكون من حنانه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بأهله ومراعاته لأحوالهم مهما كانوا في أحوالهم من يعني صحة أو مرض أو نحو ذلك. فكانت إذا مرض أحد أهل بيته من يعني أهله أو من أبنائه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونفث عليهم بالمعوذات. وهكذا ينبغي على المسلم أن يعني يعتني بأهله وبأبنائه إذا مرض أحدهم فيراعي حاله ويطمئن على صحته ويقوم يعني بالرقية الشرعية له ويعني تعاهده هذا الذي كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. وجاء عنها رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يعني حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وملاطفته لزوجاته ما جاء في مسابقته لزوجته عائشة رضي الله عنها. ويعني لما قال لها تعالي أسابقك فكانت في تلك الفترة كانت صغيرة في السن خفيفة اللحم فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما يعني ازداد مرة يعني الوقت ومرت السنون وبعد ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن تسابقه وكانت قد حملت اللحم يعني بمعنى أنه ازداد وزنها ونحو ذلك. فيعني سابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها فقال لها ممازحا لها هذه بتلك ملاطفة لها صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام كذلك وفيا لزوجاته. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة ورضي الله عنها مع أنها قد ماتت منذ سنوات إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى حسن عشرتها وحسن يعني حسن معاملتها له عليه الصلاة والسلام حسن معاملتها له عليه الصلاة والسلام وحسن كذلك وقوفها ومؤازرتها ومساندتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول إني رزقت حبها. ولما توفيت خديجة رضي الله عنها كان دائما الذكر لها والثناء عليها حتى إن عائشة رضي الله عنها قد غارت منها، وكان صلى الله عليه وسلم يبر بحبيبات صديقة حبيبات خديجة وصديقاتها، فكان يذبح الشاة ويقول أرسلوا إلى صديقات خديجة كما جاء في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم كما تحكي أم المؤمنين عائشة قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ فقالت أنا جثامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت هذه المرأة وتسأله عائشة رضي الله عنها، فلما خرجت تقول عائشة يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. والحديث في الصحيحة. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وجمال عشرته وحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعني ينبغي على المسلم أن يقتدي ويتأثر.